الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما مثال دخول لام الابتداء على ضمير الفصل؟ إن هذا لهو القصص الحق. أحسن، إن هذا لهو القصص الحق. في قوله تعالى إنما الله إله واحد، هل إن هنا عاملة؟ غير عاملة. أحسنت، ما الذي كفها عن العمل؟ اتصالها بما. أحسنت، أجاز الفراء. نعم أحسنتم، أجاز الفراء وشيخه الكسائي الرفع في المعطوف على إن قبل مجيء الخبر. لو ذكرتم ما يشهد لهذا المذهب. قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا نعم، لو عدتم شيخ عبد الله ما سمعتكم. إن الذين آمنوا والذين هادوا السائحون ورى بعضهم إن الله وملائكته ضمنته. نعم نعم، بارك الله فيكم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى الآية. أحسنت، وقرأ بعضهم إن الله. نعم، ممكن شيخ عبد الله يعني لو يغلق أو يكتم الصوت إلا في وقت الإجابة. بارك الله فيكم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، هنا عطف على اسم إن قبل مجيء الخبر، فهذا يدل على جواز الرفع بعد العاطف قبل مجيء الخبر. نعم، لا يجوز أن تقول إن زيدا لما يقوم، لماذا؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، لأن خبر أنفي يشترط لدخول اللام على خبر إن المكسورة أن يكون الخبر مثبتا ولا يليد اللام قد نفيا. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. شيخنا من بيت مجاهز وخففت إنا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله وخففت إنا فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل ورب مستغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإنذين وصلا وإن تخفف النفس مهستة والخبر اجعل جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو في سنو لو وقليل ذكو لو فكأن أيضا فنوي منصوبها ثابتا أيضا روي. أحسنتم، بارك الله فيكم. إن المكسورة قد تخفف لثقلها، فإذا خففت جاز إعمالها وإهمالها، وإهمالها هو الكثير. فتقول إن زيد لقائم، ومنه قوله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، ومنه أيضا وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم بتخفيف لما، ويجوز إعمالها استصحابا للأصل، فتقول إن زيدا قائم إلا أنه قليل. ومنه قوله تعالى على قراءة وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم بتخفيف لما وبتشديدها أيضا، قراءتان متواترتان وإن كلا لما، هذا على الإعمال. والقراءة الأخرى وإن كل لما، هذا على الإهمال، والإهمال هو الكثير. وإذا أهملت فإنه تلزم اللام في خبرها للتفريق بين إن المخففة من الثقيلة وإن النافية. هذا قوله وخففت إن فقل العمل والكثير إهمالها، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وتلزم اللام الفارقة إذا ما تهملوا، أي إذا أهملت. وما هنا زائدة، يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة. وإذا ما غضبوا يعني إذا غضبوا، حتى إذا ما جاءوها يعني حتى إذا جاءوها. وتلزم اللام إذا ما تهملوا، أي تلزم اللام إذا أهملت. ثم قال: وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا، يعني قد يستغنى عن اللام إذا ظهر مراد المتكلم بقرينة لفظية أو معنوية. إذا وجدت قرينة تبين أن المقصود بإن التوكيد استغني عن اللام لعدم اللبس. مثال اللفظية أن تقول: إن زيد لن يقوم، إن زيد لن يقوم. لفظ لن يبعد أن يراد بإن النفي، لأنه لو أريد النفي لجيء بالإثبات بدلا من نفي النفي الذي يصير إلى الإثبات. ومنه قول الشاعر: إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة، وإن هو لم يعدم خلاف معاندي. إن الحق لا يخفى، هنا القرينة لفظية، وهي أن لفظ لا يبعد أن تكون إن للنفي، لأنه إذا أريد النفي لجيء بالإثبات بدلا من نفي النفي الذي يصير إلى الإثبات. هذه قرينة لفظية. وقد تكون قرينة معنوية، ومن ذلك قول الشاعر: ونحن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن، وإن مالك كانت كرام المعادن. المقام هنا مقام فخر، فلا يمكن أن يقصد بإن النفي يقول ما مالك كانت كرام المعادن، بل لابد أن يكون مراده التوكيد. لا يمكن أن ينفي أن قومه وهو في مقام فخر أن قومه كانوا كرام المعادن. هذا قوله: ربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. ثم قال: والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا. يقول: إن المكسورة المخففة الغالب أن يليها فعل ناسخ مضارعا كان أو ماضيا. مثال المضارع: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، يكاد فعل ناسخ. وإن نظنك لمن الكاذبين، نظن فعل ناسخ. أو ماضيا وهو الأكثر: وإن كانت لكبيرة، كانت هذا فعل ناسخ. إن كدت تردين، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ويقل أن يليها فعل غير ناسخ. ومنه قول عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ترفي زوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه، وتدعو على عمرو بن جرموز قاتله، قالت: شلت يمينك إن قتلت لمسلما، حلت عليك عقوبة المتعمدي. شلت يمينك إن قتلت لمسلما، قتلت فعل غير ناسخ. وشلت بفتح الشين لا ضمها. قال ناظم: شلت بفتح الشين والضم خطأ، أو ذو رداءة أقيت السخطا. هنا وليها فعل ماض غير ناسخ. وكذلك أيضا في قولهم: إن قنعت كاتبك لسوطا، إن قنعت كاتبك لسوطا. قنعت فعل غير ناسخ. وقد يليها فعل مضارع غير ناسخ. ومنه قولهم: إن يزينك لنفسك، وإن يشينك لهية. إن يزينك لنفسك، يزين فعل مضارع غير ناسخ. وإن يشينك لهية، يشين كذلك فعل مضارع غير ناسخ. هذا قوله: والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا، يعني أن الفعل إذا وقع بعد إن مخففة لا يكون غالبا إلا من النواسخ. ومفهوم قوله غالبا أنه قد يكون غير ناسخ، ومنه الأمثلة المتقدمة. ثم قال: وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن. يقول: إذا خففت أن مفتوحة فإنها لا تهمل كما أهمت إن، بل يبقى عملها بعد تخفيفها. من أين تأخذ هذا؟ من بيت ابن مالك. من أين تأخذ من بيته أن بعد التخفيف يبقى عملها؟ قوله والخبر. أحسنت بارك الله فيك. فاسمها والخبر، يعني هي لا يكون لها اسم إلا إذا كانت عاملة. والأحكام المترتبة على تخفيفها أربعة أحكام. الأول بقاء عملها وهو الذي يؤخذ من تعبير باسمها وخبرها. والحكم الثاني أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوفا، هذا قوله فاسمها السكن. الحكم الثالث أن يكون خبرها جملة، هذا قوله والخبر جعل جملة من بعد أن. الحكم الرابع وجود فاصل في الأغلب بينها وبين خبرها إذا كان خبرها فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا، يعني لم يكن فعلا جامدا، وهذا الذي قال فيه وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو. وقد يبرز اسمها، قال فاسمها استكن، وقد يبرز، ومنه قول تلك المرأة التي ترثي أخاها قالت لقد علم الضيف والمرملون إذا غبر أفق وهب الشمال بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمال. بأنك ربيع برز الاسم هنا وهو الكاف، وهذه ضرورة شعرية أو شذوذ، والبيت هذا فيه شذوذ من ثلاث جهات. الشذوذ الأول بروز الضمير، والأصل أن يستكن اسمها كما قال فاسمها استكن. الثاني كونه غير ضمير الشأن، والأصل أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوفا. الشذوذ الثالث كون خبرها مفردا بأنك ربيع، والأصل أن يكون خبرها جملة والخبر جعل جملة من بعد أن. ومن بروز اسمها أيضا قول الشاعر فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق. فلو أنك هنا برز اسمها. قال وإن يكن فعلا، يعني إذا كان خبرها جملة فعلية ولم يقصد به الدعاء وكان فعلا متصرفا لا جامدا، فإنه في الغالب يؤتى بفاصل بينها وبين الخبر، والغرض من هذا الفاصل التفريقة بين أن المخففة وأن المصدرية، وهذا الفاصل واحد من أربعة أشياء هي التي ذكرها في قوله فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو، وكلها في القرآن. من الفصل بقد قوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا، لاحظ الخبر هنا صدقتنا جملة فعلية فعلها متصرف ولم يقصر به الدعاء، وقد فصل بين أن وخبرها بقد. قال فالأحسن الفصل بقد أو نفي. من الفصل بين الفصل بالنفي يكون بلا ويكون بلن ويكون بلم. من الفصل بلا قوله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، هنا فصل بين أن وخبرها يرجع بلا. ومن الفصل بلن قوله تعالى أيحسب أن يقدر عليه أحد، هنا فصل بين أن وخبرها وهو يقدر بلن. ومن الفصل بلم قوله تعالى أيحسب أن لم يره أحد، هنا فصل بين أن وخبرها وهو الفعل يره فصل بينهما بلم. قال فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس. قد يفصل بالسين وقد يفصل بسوف وهما حرف التنفيس. من الفصل بالسين قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، هنا فصل بين أن وخبرها بالسين. وقد يفصل بسوف ومنه قول الشاعر واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر، يأتي هو خبر أن فصل بين أن وخبرها بسوف. قال أو لو قد يفصل بلو ومنه قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، فصل بين أن وخبرها استقاموا بلو. قال وقليل ذكر لو، وقليل ذكر لو يعني قل من ذكرها من النحاة، ليس المقصود أن الفصل بلو قليل بل هو كثير، لكن قل من ذكرها من النحاة. هذا هو الكثير الغالب أن يفصل بأحد هذه الأربعة وهي قد والنفي والتنفيس ولو. ومن غير الغالب ترك الفاصل، وهذا يعني تستفيده من قوله فالأحسن الفصل، إذن قد لا يفصل. ومن ترك الفصل قول الشاعر: علموا أن يؤملون فجالوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤلي. أين الشاهد هنا؟ أن يؤملون. أحسنت، أن يؤملون، لم يفصل بينهما. أحسنت. وقوله: وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل، يفهم منه أنه إذا فقد قيد من هذه القيود المذكورة في قوله وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا، إذا فقد قيد من هذه القيود لم تحتج إلى فاصل. فمفهوم قوله وإن يكن فعلا أنه إذا كان الخبر جملة اسمية لم تحتاج إلى فاصل، ومنه قوله تعالى: وآخر دعواهم أي الحمد لله رب العالمين. الخبر هنا جملة اسمية، لذا لم يفصل بين أن والخبر. هذا مفهوم قوله وإن يكن فعلا. مفهوم قوله ولم يكن دعاء أنه إذا كان دعاء لم يحتاج إلى فاصل، ومنه قراءة نافع: والخامسة أن غضب الله عليها. والخامسة بالرفع أن غضب الله عليها. غضب هذا فعل دعاء، فلم يفصل بين أن والدعاء. ومفهوم قوله ولم يكن تصريفه ممتنعا أن الخبر إذا وقع جملة فعلية فعلها جامد لم تحتاج إلى فاصل، ومنه قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ليس فعل جامد. هذا قوله: وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن، وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا، فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو. ثم ختم هذا الباب بقوله: وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها، وثابتا أيضا روي. إذا خففت كأن بقي عملها، وحذف اسمها وأخبر عنها بجملة اسمية مثل قولك: كأن زيد قائم. كأن زيد قائم، هذا مثال الاسمية. ومثال الفعلية: كأن لم تغن بالأمس، كأن لم يسمعها، كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ومنه قول الشاعر: أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد، يعني وكأن قد زالت. ومنه قول الشاعر: لا يهولنك اصطلاء لظى الحرب فمحذورها كأن قد ألم. لا يهولنك اصطلاء لظى الحرب فمحذورها كأن قد ألم. اسمها ضمير الغيبة، فالاسم في هذه الأمثلة كلها محذوف. قال: وثابتا أيضا روي، يعني روي مجيء اسمها ثابتا غير محذوف. ومنه قول رؤبة: ومعتد فظ غليظ القلب كأن وريديه رشاء خلب. كأن وريديه، وريديه اسم كأن وقد اسم كأن وقد أتى به بارزا. رشاء، رشاء هذا خبر كأن وهو مفرد غير جملة، وهذا جائز في كأن أن يذكر اسمها وأن يكون خبرها غير مفرد، بخلاف أن المخففة من الثقيلة، خلاف أن المخففة من الثقيلة فذلك فيها ضرورة. أما كأن فيجوز في غير الضرورة أن يذكر اسمها ويكون خبرها غير مفرد، لذلك قال هنا: وثابتا أي مروي. وعلى رواية كأن وريداه بالرفع يكون قد حذف اسم كأن، ويكون قوله وريداه رساء خلب هذه الجملة هي الخبر. ومن ظهور اسمها قول الشاعر: وصدر مشرق النحر كأن ثدييه حقاني. ثدييه اسم كأن، حقاني خبرها. وقال الشاعر: ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم. يروى بنصب ظبية على أنه اسمها كأن ظبية، ظبية اسم كأن، ويروى أيضا برفع ظبية على أنه خبرها واسمها ضمير الشان محذوف. فالبيت بروايته دليل على جواز ذكر الاسم وحذفه، ويروى بالجر على أن الأصل كظبية وزيدت أن بينهما. وأما لكن إذا خففت ولم يذكره الناظم، لم يذكر هذا الحكم، فإنها تهمل وجوبا، ويزول اختصاصها بالجملة الاسمية فتدخل على الاسمية والفعلية. من دخولها على الفعلية قوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولكن كانوا، لكن هنا دخلت على الجملة الفعلية. ومن دخولها على الاسمية قوله تعالى ولكن الله قتلهم على إحدى القراءتين المتواترتين، ولكن الله رمى خففت ودخلت على الجملة الفعلية، وهي إذا خففت أهملت وجوبا لم تعمل. هذا آخره. بهذا نكون قد فرغنا من ربع الألفية تقريبا، ليس في عدد الأبيات ولكن في المادة العلمية التي في الألفية. لو نظرت إلى شرح ابن هشام أو شرح الأسموني أو شرح ابن عقيل وهذه كلها طبعت في أربعة أجزاء، ستجد آخر باب في الجزء الأول من هذه الشروح الثلاثة باب إن وأخواتها، وأول الجزء الثاني منها باب للنافية للجنس. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.